بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في كتاب الجنايات. قال: ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص الأثر أي تتبعه، بأن المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها. فقال: وشرائط وجوب القصاص في القتل أربعة، وفي بعض النسخ فصل وشرائط وجوب القصاص أربع: الأول، أن يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي، ولو قال أنا الآن صبي صدق بلا يمين. الثاني، أن يكون القاتل عاقلا فيمتنع القصاص من مجنون إلا إن تقطع جنونه فيقتص منه زمن إفاقته، ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه، فخرج من لم يتعد بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه. إذن الشيخ أخذ المعنى الأول وهو تتبع الأثر، يعني عندما يحدث قتل في المجتمع فإن أهل المقتول يبحثون دائما عن طريق القضاء وعن تتبع أثر القاتل حتى يؤتى به إلى الحاكم، فمن أجل أن يقام عليه الحد. ولذلك هذه المسألة أخذت من اقتصاص الأثر أي تتبعه، لأن المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها. وهذا التتبع طبعا وظيفة الحاكم أن يقوم فيه، وإن وظيفة أهل المقتول أن يطالبوا فيه. ومن الممكن أن يقيم القصاص أحد الذين يعني يرثون هذا الأمر من المقتول، ولذلك لابد من أن تتوفر هذه الشرائط حتى يصح القود. فقال: وشرائط وجوب القصاص في القتل أربعة. أولا، أن يكون القاتل بالغا، لأن التكليف إنما كان بسبب البلوغ في الصلاة، في الحج، في الصيام، في المعاملات، في البيع، في الشراء، كل ذلك إنما يكون بسبب عند البلوغ، أما قبل البلوغ فلا وجوب. وإن العمل الذي يقوم فيه الشباب الذين يقومون بهذه العبادات قبل البلوغ فإنه يعتبر ذلك كالسنن بالنسبة للكبار يثابون عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. وأيضا نحن نأخذ عدة أمور. فالأمر الأول الآن أن يكون بالغا فلا قصاص على صبي. ومعنى لا قصاص على صبي، لو قتل الصبي مسك آل حربي مثلا وأطلق منها فلا قصاص عليه، لأنه لا عقل له تام يستطيع أن يقدر هذه المسألة. لا يعني هذا أنه لا يؤدب، ولكن لا يوجد قصاص، أي لا يقتل هذا الصبي بهذا المقتول لأنه ليس من أهل التكليف. ولو قال أنا الآن صبي صدق بلا يمين، كيف يصدق بدون يمين؟ إذا كان اليمين لا يصح إلا من إنسان كبير بالغ، فإننا إذا حلفنا معنى ذلك كيف نحلف الصبي الصغير وهو غير أهل للحلف؟ فكأننا نقول حلفنا من ليس أهلا للحلف، وكأننا صار في أحكامنا أن هذا التحليف مبطل لهذا التحليف. إن التحليف لا يؤدي إلى شيء، لأن الولد ليس من أهل الحلف حتى يحلف. لكننا ننظر، يا ترى هل يمكن صباه أم لا؟ هل يمكن أن يكون صغيرا أم لا؟ فقد يكون صغيرا ويستمر إلى وقت المحاكمة صغيرا، وقد يكون ما بين القتل وما بين القصاص انتقل من درجة الصبا إلى درجة البلوغ. فلو قال كنت صبيا هل يصدق في ذلك؟ نعم صدق في ذلك إن أمكن ذلك. لا يأتي إنسان والله عمره 40 سنة ومضى على القتل سنة بتقدير الناس ثم يقول بعد ذلك كنت صبيا، مثله لا يصدق بذلك. أما لو كانت المسألة ما زال هذا الإنسان عمره حوالي 15-16 سنة وعند ذلك كان البلوغ قريبا، فعند ذلك يصدق بكونه كان صبيا. أيضا ينبغي علينا أن نعرف، أما مسألة والله كنت حين القتل مجنونا هذه مسألة أخرى، ينبغي أن يعهد له جنون قبل ذلك، يعرف أنه مجنون. أما إذا لم يعرف أنه مجنون كل واحد بعد ذلك بعد القتل يدعي أنه كان مجنونا. فننظر هل يعهد له جنون سابق أم لا؟ إن عهد له جنون سابق فإننا نصدقه، وإن لم يعهد له فإنا لا نصدقه. إذن أن يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي، ولو قال أنا الآن صبي صدق بلا يمين. الثاني أن يكون القاتل عاقلا فيمتنع القصاص من مجنون إلا إن تقطع جنونه فيقتص منه زمن إفاقته. ملخص هذه المسألة، أولا الإنسان إما أن يكون مجنونا وإما أن يكون عاقلا، فإذا استمر جنونه فهو في عداد المجانين ولا يقتص منه، وإن كان عاقلا فإنه يقتص منه إذا استوفى بقية الشروط. لكن عندنا بعض الناس تارة يكون مجنونا وتارة يكون عاقلا، والقتل أيضا إما أن يكون في فترة الجنون وإما أن يكون في فترة العقل. فيا ترى هذه الجناية متى حدثت؟ هل حدثت في وقت الجنون أم حدثت في وقت العقل؟ فإن حدثت في وقت الجنون فإننا لا نؤاخذ، وإن حدثت في وقت عدم الجنون فننتظر. فإذا صار في وقت لم يكن فيه مجنونا يعني وقت الإفاقة فإننا نعاقبه، يعني إذا فعل الجريمة في حال صحوه نعاقبه في حال صحوه، وإن فعلها في حال جنونه فإننا لا نأخذ منه القود في حال لا جنونه ولا صحوه. وأما الأمر الثالث فإما أن يكون مجنونا بشكل عام فلا يقتص منه، وإما أن يكون عاقلا بشكل عام فيقتص منه. طبعا قد يقول قائل تقع الحروب أحيانا بين الناس وبعد ذلك يقتل بعض الناس بعضهم، فما حكم هذا القتل؟ دائما في الحروب بين المسلمين وبين الكفار لا يوجد لا ديات ولا قواعد، نقتل منهم من نشاء ويقتلون، هذا الحرب سجال بيننا وبينهم. ولكن إذا كان هذا الإنسان القاتل معروفا وبعد ذلك دخل في الإسلام وعرف أنه قتل فلان أو قتل، هذه الحراب التي كانت بيننا وبينه تسقط القواد وكذلك تسقط الدية. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كلهم يعلمون أن وحشيا هو الذي قتل حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وعندما أسلم وحشي وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو وأمثاله من الذين قتلوا بعض المسلمين، لم يقم أحد من الصحابة ولم يقم النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص من أحدهم، فالإسلام يجب ما قبله. ولما كان سيدنا حمزة يعني له أثر كبير في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من درجة القرابة فهو عمه، أو سواء من الذين كنا نعتز بهم من جنود الإسلام الأبطال وقد قتل غيلة على يد وحشي بتلك المؤامرة التي حدثت عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بلطف: إن استطعت أن تغيب عنا وجهك فافعل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يريد أن يجدد أحزانه كلما رأى وحشيا. على كل حال، ثبت النقل أنه لم يقتص منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثبت النقل عن كل أصحاب رسول الله. إذن المسألة الأولى أن يكون بالغا، المسألة الثانية أن يكون عاقلا. قال: ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر. الذي يشرب المسكر كمان أحد أمرين: إما أن يكون هذا الشارب للمسكر متعديا، وإما أن يكون غير متعد. المتعدي من ذهب إلى خمر فشربه فسكر بذلك. هذا المتعدي ننظر إليه، طبعا عندما شرب شرب بعقله، لم يجبر على ذلك، لم يكره، ولذلك يعلم أن هذا الشراب يزيل العقل، فيترتب عليه كل ما يترتب على العاقل، لأنه بدأ في هذه المسألة كمن يعلم أن هذه السكين لو وضعت في قلب إنسان تقتله. كذلك هو الآن تصرف من البداية فعطل كل هذه الأجهزة عنده، ولذلك نقول له: إذا شربت شرابا مسكرا قاصدا ذلك، فإن الجرائم التي تكون من السكر وما بعده أنت محاسب عليها بشكل عام. أما هذا، قال: من زان عقله بشرب مسكر متعد، أو نقول متعدي نفس الشيء، نعم، ومتعد أحسن يعني بالنسبة للغة، في شربه كما نقول قاض، لكن ما قل التعريف نقول القاضي، نعم، في شربه فخرج من لم يتعد بأن شرب شيئا. واحد فتح براد ليس ملكا له مثلا، وأراد أن يشرب ماء، فأخذ قارورة ماء وبعد أن أزالها عن فمه وإذا بها لون العرق مثلا المسكر مثل لون لا لون له، نعم، إذا لم يختلط بالماء، وبعد ذلك شربه، حتى إذا أو كانت مثلا هذه العبوة لم تكن شفافة فشربه ظانا أنه ماء، فأدى ذلك إلى سكره، فلم يكن متعديا لسكره، فإننا لا نؤاخذه بمسألة القود فقط، نعم. فخرج من لم يتعد بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه. فصار حكمه كالإنسان الذي أصابه الجنون، أو صار معتوها، أو صار لا يدري، يعني صار في عنده خبل لا يدري ماذا يفعل. والثالث أن لا يكون القاتل والدا للمقتول. يعني هنالك فضل كبير للوالد على الولد، وربما يكون أدنى فضل حتى ولو لم يكن الوالد مسلما، له الفضل عندما يقال لفلان: من أبوك؟ أقل الدرجات يقول فلان، ولو كان قماما في الطريق، ولو كان يعزل الكنيف، أيا كان العمل ليس عيب. من يفعل هذه الأفعال أفضل ممن يمد يد السؤال، وهذا شريف في مجتمعه ويجب على الجميع أن يحترموا. لكن عندنا مسألة هامة جدا الآن، مهما كان الإنسان عمله وضيع في المجتمع والولد ينتسب إليه، وأصعب شيء في هذه الدنيا أن لا يعرف الإنسان من أنجبه أو هل ينتسب إلى والد أم لا، فهذا فضل كبير جدا. فما رأيك لو كان الوالد مسلما؟ فما رأيك لو كان الوالد يعني ممن يعطف على أولاده ويربيهم التربية الصالحة إلى غير ذلك، يعني فضل فوق فضل فوق فضل. أيا كان هذا الوالد، فقتل الوالد المولود، الوالد قتل الابن، من كان سببا في إيجاده؟ الأب سببها، الله سبحانه وتعالى هو الموجد، لكن جعل الله بدون زواج ما بيجي ولا بدون وطئ لا يأتي ولا. ولذلك إذا كان هذا سببا في وجوده فلم يجعل الإسلام أن يكون هذا الأب الولد سببا في إعدامه. من كان سببا سبب في إيجاد هذا الولد، لو قتله لن يكون ذلك الولد والقود فيه سبب في إعدام من كان سببا في إيجاده. ولذلك لا يقتل الوالد بولده، هذا بشكل عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقاد للابن من أبيه. السبب في ذلك إن كان سببا في وجوده فلا يكون الابن سببا في عدم. حتى من أجل أن نصل إلى درجة أكبر، حتى لو كان هذا الرجل متزوج ثم اتهم زوجته بالزنا ونفى ذلك الولد عنه، فكان ذلك الولد هو القاتل لمن؟ لهذا الإنسان الذي نفاها في الأصل. كذلك ادرأوا الحدود بالشبهات، فلا نقتل هذا الإنسان ولو بولد الملاعنة. أما الولد لو قتل والده فيصح القصاص فيه الولد، وكثير من الأولاد ربما يقتلون لسبب من الأسباب، من جملتها وأعلى الأسباب فيها المال، الملك، الحكم. اليوم انظر في العالم كم من إنسان قتل والده من أجل أن يحل محله، موجود اليوم على الملأ لا نريد أن نسمي، كثيرون هؤلاء الذين قتلوا. نعم، وهذا يعتبر أسوأ ولد في الدنيا. ولذلك قال العلماء بالقاعدة من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأن الإنسان إذا قتل والده يبتغي بذلك الإرث، فإننا نقول له في هذه الحالة أنت محروم من هذا الإرث، من استعجل بالشيء قبل أوانه. ويضربون على ذلك مثلا، لو كان عندنا خل والخل طاهر مثلا، ففي مرحلة كان من المراحل ينتقل من الخمرية إلى الخلية، عندما كان خمرا ألقينا فيه شيء، هذا الشيء تفاحة خيار أنا نفترض هكذا، فماذا صار فيها هذه الآنية عندما نزل؟ تنجست بكونه خمرا. عندما انتقل إلى الخل بقيت هذه متنجسة، فماذا فعل؟ نجست الخل. ولذلك هذا الاستعجال الذي يكون ضمن هذا الشراب، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طالب في الامتحان اخرج الدفتر أو الورقة أو مثلا سفينته أو دفتر كتابه للمادة، ثم قال أنظر هل كتبته صحيحا أم لا، مراقب ماذا يقول له؟ يعطي إشارة حمراء مباشرة، هذا إنسان من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. واحد صلى قبل دخول الوقت صحيح صلاته، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. من قتل والده ليرثه فإنه لا يرث، القاتل لا يرث من المقتول. ألا يكون القاتل والدا للمقتول، فلا قصاص على والد بقتل ولده وإن سفل الولد، يعني مو شرط ولد مباشر، قتل ابنه، ابن ابنه، ابن ابن ابن ابن ابنه، وهكذا أيا كان ذلك الولد ينتسب إليه، ف فلا نقتله به. قال ابن كج: ولو حكم حاكمه بقتل والد بولده نقض حكمه. يعني لا نقول والله إن هذا حكم الحاكم، ينبغي علينا أن ننبه ذلك الحاكم وألا نستجيب له، لأن في هذه المسألة مخالفة لدين الله عز وجل. إذن لا يحكم بقتل الوالد على ولده. أما أن يقول والله هنالك إنسان قتل ولده لكن ليس من نسب وإنما كان من رضاع، لا، هذا يقتل به. لو قتل الأب من الرضاع ولده من الرضاع فإنه يقتل به. أحيانا بيتسبب انتقال إلى شيء آخر. إنسان متزوج بامرأة ولها أولاد منه وليس لهذه المرأة أحد مثلا إلا هؤلاء الأولاد، وبعد ذلك قتل هذه المرأة، من الذي سيطالب بدمها؟ أولاده. أولاده هم الذين سيطالبون بقتله، فهل يحق للولد أن يطالب؟ يعني الآن لمصلحة من؟ لمصلحة الولد سيكون قتل الوالد، كذلك لا يقتل به. ننتقل إلى مسألة القول. أحيانا بيكون قتل والد زوجته، ترث ذلك الأمر مثلا الزوجة، الزوجة ماتت، من يرث هذا القصاص؟ ابنها، يعني ابنه، كذلك لا يقتل به. يعني إذا كان بشكل عام الذين يطالبون أو الذين قد قتلوا هم أولاده، عند ذلك لا يحدث القول. إذن والثالث ألا يكون القاتل والدا للمقتول، فلا قصاص على والد بقتل ولده وإن سفل الولد. قال ابن كج: ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه. والرابع ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. يعني عندنا أيضا تجب أن تكون هنالك المساواة، لا يمكن أن نقتل مسلما بكافر أو بذمينا بشكل عام، يهودي نصراني أيا كان، لا يقتل هذا المسلم بالكافر. يعني إذا قتل المسلم كافرا لا نقول ليس للكفار في المجتمع الإسلامي حقوق، لا، لهم حقوق، ولكن لا تتساوى دماء المسلمين مع دماء الكافرين. يعني حتى ولو كان هذا الإنسان المسلم محكوم عليه بالقتل لأمر آخر، مثلا هذا المسلم القاتل محكوم عليه بأنه معترف بزنا وكان متزوجا محصنا، فماذا عليه؟ عليه الرجم. فهل إذا قتل هذا الإنسان إنسانا آخر كافرا وهو زاني محصن قتل المسلم فهل يقتل به؟ لا، لا يقتل به. فإن مسألة القصاص لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. نعم، فهنا إنما يقتل في المسألة الثانية الثيب الزاني، وإنما يكون هنالك دية لمن؟ لهذا الكافر. أيضا هنالك حر وعبد، فالحر والعبد أيضا لا يقتل الحر بالعبد لأنه أنقص منه قيمة. قال: وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. لا نتصور مسألة مثلا من أجل أن يقتل أنه مثلا إنسان ضرب إنسان فقبل أن يموت، يعني أحيانا بصير القتل والموت بيتأخر، يعني صارت الجريمة بصير الموت في اليوم الثاني جراحة كذا، فيكون متسببا هو بالقتل. فلو جاء هذا المقتول فدخل في الإسلام، لكن متى دخل؟ بعد الجراحة، فهل يقتل به؟ لا، لا يقتل به أيضا، لأن العبرة في حال الجناية. ماذا كان في حال الجناية؟ كان في حال الجناية عليه كافر أو كان في حال الجناية عليه عبد، فلو اعتق العبد وأسلم الكافر ما بين القتل وما بين الموت، يعني كان قد ضرب حدث وبعد ذلك حدث الموت، عند ذلك نقول لا قصاص أيضا للشبهة. فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا. حربيا طبعا بين البلاد المسلمين وغيرهم، طبعا إما أن تكون بلاد حرب، ما عندنا قسمين اليوم، صارت البلاد متشتتة بسبب حكم العلمانية في كثير من البلاد، فلا توصف بلاد الإسلام للأسف بأنها بلاد مسلمة. لا يوجد بلد الآن في العالم يقيم حكم الإسلام أبدا، ولا بلد حتى، ولا في مكة ولا في المدينة. نعم، حربيا بمعنى الإسلام، يعني الحكم لنا في الإسلام، ترى هنالك قوانين وضعية أخذت من غير الإسلام. حربيا كان أو ذميا أو معاهدا، ولا الذمي من دخل في عقد الذمة، أو معاهدا، ولا يقتل حر برقيق، ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر أو صغر أو طول أو قصر مثلا، فلا عبرة بذلك. يعني الآن هذه لا يهمنا، والله القاتل كان عمره 40 سنة والمقتول عمره 20، ما لنا علاقة فيه، هذا وزنه 200 كيلو وهذا وزنه 50 كيلو، ما لنا علاقة، هذا طوله 2 متر وهذا طوله 50 سنتي، ما في، هذه المسائل ما لها علاقة به، هذا قوي وكذا، هذا عالم وهذا جاهل، كيفما كان. يعني لو عكسنا ما بين الأمرين لا علاقة في هذه المسألة أبدا. وعندنا مسألة لطيفة، أن الإمام أبو يوسف هو يقول بقتل المسلم بالكافر، وهو من تلاميذ أبي حنيفة، وكان قد تولى القضاء في زمن هارون الرشيد، فحكم مرة عندما قتل مسلم كافرا حكم عليه بالقول، فجاء بعض المسلمين فألقى إليه قصيدة من الشعر فيها: يا قاتل المسلم بالكافر جرت، وما العادل كالجائر، يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعر، جار على الدين أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر، فاسترجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالأجر للصابر. عندما وقعت هذه الرقعة في أيدي يدي أبي يوسف، دخل على الأمير هارون الرشيد، وكادت أن تكون هنالك فتنة، فطلب الرشيد منه أن يتدارك ذلك الأمر بأن يكون بحيلة معينة. فخرج أبو يوسف إلى أهل المقتول وطالبهم: أنتم تقولون إنكم يعني من أهل الذمة، وأهل الذمة يعطون وثيقة، هذه الوثيقة أن فلان يدفع الجزية لمن؟ للحاكم. فطلب منهم أن يثبتوا أنهم في الصحة تماما من أهل الذمة، وأن يؤدوا أنهم قد أدوا الجزية، ولأمر وافق الله سبحانه وتعالى فلم يستطيعوا أن يأتوا بهذه الوثيقة، أي بأداء أي وسيلة ووثيقة تدل على أن هؤلاء من أهل الذمة أو أدوا الجزية. عند ذلك فأتى من هذا الطريق أبو يوسف فأسقط مسألة القواد، وانتقل بعد ذلك إلى الدية، وكان ذلك من الحكمة ألا ينتشر الفساد في المجتمع وألا تكثر الفتن فيه، ولذلك عاد إلى الصواب، والعدل إلى الصواب شيء حسن وحق، ولذلك كان هذا الحكم. أخيرا اليوم نقول يوجد عندنا آخر شيء: وتقتل الجماعة بالواحد. في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه اجتمع 5 أو 7 في مدينة صنعاء فقتلوا إنسانا غيلة، هؤلاء الذين قتلوا الإنسان غيلة، أو هنالك قصة أخرى أن ثلاثة مسألة زنا كانت، اطلع عليهم ولد صغير، قام هؤلاء يعني الزاني والزانية وكذا ثلاثة بقتل ذلك الولد، وصل ذلك الخبر إلى سيدنا عمر فأرسل إليهم وطالب الجميع بالقتل فقتل الجماعة، ولذلك صار كلاما، فكل من اجتمع على قتل إنسان ولو مدينة كاملة، لو تمالأ عليه أهل صنعاء متلات مثلا لقتلته. مثال على ذلك، مثلا حطوا واحد مثلا على رأس جبل وكلياتهم شادين من هذا الطرف ومن هذا الطرف بحبل، عملوا له هيك، ارتمى من شاهق جبل حتى وصل إلى الموت. طيب من الذي رماه؟ الواقع الذي رماه الكل، فكل واحد منهم لو انفرد لرمى، ولذلك يقتل أم لا يقتل؟ يقتل الكل به. أيضا لو قام الناس بتعذيبه، مثلا قالوا تعال نتفق حتى نضربه، حتى نضربه وبعد ذلك نبقى نضربه حتى يموت. لحن نلخص المسألة كلها، نفترض أن هؤلاء ضربوا مثلا ستة، وكل واحد ضربوا، الأولاني ضربوا ضرب والتاني ضربين والتالت ثلاث ضروب، بالضرب السادس مات، كيف نقسم؟ قالوا إذا انضبطت عدد الضربات في قتله، لنفترض هلا مثل واحد عم يلط لطة كهرباء، لطة تنتين ثلاثة، واحد عمل له لطة واحد تنتين واحد ثلاثة، أي شيء محتمل يعني أشربوه شيء مثلا سم، واحد ناوله كأس، الثاني ناوله كأسين، الثالث ناوله ثلاثة، على حسب هذا الأمر. على كل حال هذا الشيء مضبوط صار. الآن إذا كان القتل فإننا نقتلهم، وإذا كانت مسألة القود في هذه الحالة فإننا نقسم القود عليهم بعدد الضربات، يا ترى أم نوزعه عليهم، إذا انضبط فبعدد الضربات، وإذا لم ينضبط فوزعوا عليهم بالسوية. مثلا لو كان القود مثلا في الدية 600,000 لنفترض، هل يضربوا ضربة بيلحقوا 100,000، نعمله ضربتين 200,000، ونعمله ثلاث ضربات 300,000، كل ضربة رجعين بعدد معين، يعني ممكن أن توزع الدية على هؤلاء. نعم، يعني أحيانا تكون هنالك جراحات وهذه الجراحات تؤول إلى الموت، ستأتي معنا أحكام الجراحة. وتقتل الجماعة بالواحد إن كافأهم، وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا، لو انفرد كان قاتلا. وضربنا لكم مثال مثل اللي زدتوه من شايق جبل، لو رمى واحد أو رموا اثنين أو رموا ثلاثة، كل رمية لوحدة بتكون قاتلة، أو ربطوه هيك وجابوا مسدسات وكل ضربوا واحد اثنين ثلاثة، كل طلقة تكفي الكل، تكفي أن يموت، لكن مات بأي طلقة؟ لأن ثلاثة، بحيث لو انفرد كل واحد منهم لقتل. نعم، وكان مكافئا لهم، يعني حر بحر، مسلم بمسلم إلى غير ذلك، كافر بكافر، لا يهمنا لو اختلف يهودي بنصراني، الكفر عند الإمام الشافعي ملة واحدة. بعد ذلك قال الشيخ: ثم أشار المصنف للقاعدة بقوله: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. ما معنى الأطراف؟ يعني إله إيدتين، إله رجلتين، يا ترى لو قطع له يدا ما حكمها؟ هذا ما سنعلمه في الغد، والحمد لله رب العالمين.